ونحن مع مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. والزبير بن العوام تعرفون منه إنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وهو قرشي أسدي رضي الله عنه وأرضاه. نسمع. قال البخاري: وقال ابن عباس عن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. الحواري هذا اللفظ يدل على أشياء، منها البياض والنظافة، يدل الحواري على النصرة، يدل على طهارة الروح وصفائها. وقد ذكر تعالى الحواريين في كتابه إذ قال عز وجل من آخر سورة الصف: إذ قال الحواريون نحن، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: الزبير حواري. قال الشيخ: قال وسمي الحواريون لبياض ثيابهم، يعني بهم أتباع عيسى عليه السلام الذين كانوا معه، وهذا اجتهاد من البخاري. نعم، طهارة أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم وثيابهم، وإلا لا يكون حواريا أبيض وهو خبيث. قال الشيخ: وحدثنا خالد بن مخلد، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصحاب عثمان ابن عفان، قال أصحاب عثمان ابن عفان أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد. عثمان الخليفة الراشد، وتقدم ذكره وذكر مناقبه، وهو الخليفة الثالث: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف، والرعاف معروف سيلان الدم من الأنف بشدة، سنة الرعاف، تلك السنة كثر فيها الرعاف بين المواطنين. قال: حتى حبسه عن الحج تلك السنة، ما حج عثمان بالمسلمين لأنه مصاب بهذا الداء أو هذا المرض. قال: وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش، أوصى المسلمين إذا توفي بأن يختاروا خيرهم وأصلحهم. قال: فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف، استخلف من يخلفك في أمة الإسلام. قال: وقالوه؟ قال: نعم. عينوا هذا الرجل؟ قالوا: قال: نعم. قال: ومن؟ قال: نعم، ومن هو؟ فسكت، فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، قال: فقال: استخلف، فقال عثمان: وقالوا فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، هذه يمين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وحرمناها كلنا، وما سمعتنا ولا سمعناك تقول والذي نفسي بيده. هذا الزبير يقسم بها. وهذه عائشة تسميها يمين رسول الله، والذي نفسي بيده. الذي يحلف بهذا اليمين ما يكذب أبدا، ما يستطيع. هو يقول: نفسي بيد الله، الآن يقبضها، كيف يخرج عن دائرة طاعته وعبادته؟ والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان، أي الزبير، لأحب الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة من أشرف المناقب، أحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: وحدثنا عبد بن إسماعيل أو عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي قال: سمعت مروان بن الحكم، كنت عند عثمان رضي الله عنه، أتاه رجل فقال: استخلف يا عثمان. قال: وقيل ذاك؟ قال: نعم. أي قال الأصحاب ذاك؟ قال: نعم، الزبير. قال: أما والله إنكم لتعلمون إنه خيركم ثلاثا، والله إنكم لتعلمونه خيركم ثلاث مرات. هذه شهادة عثمان رضي الله عنه بالنورين. تعلمون أيها الأصحاب أن عثمان، أن الزبير خيركم. وقال: حدثنا ابن مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. عيسى كان حواري، ورسولنا كل أصحاب حواري له، ولكن تفوقهم الزبير. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي من الأنبياء أنصار، وإلا لا، وأنا حواري الزبير بن العوام. وقال: حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة جده الزبير بن عروة عن أبيه عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب، كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء. يوم الأحزاب خلى الرسول الزبير وعمر بن سلمة حول النساء وهن في الأطام وراء الصور لحمايتهم، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين، وبنو قريظة اليهود في جنوب المدينة، مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبتي، أرأيتك تختلف، تذهب وتجيء على بني قريظة؟ قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. الرسول أعلن للجيش وهو رأى جبل سلع: من يأتيني بخبرهم؟ قال: فانطلقت. الزبير يحدث ابنه: قال: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. الرسول قال: من يأتيني بخبر بن قريظة؟ من الشجعان من يقوى وهم في حصار والأحزاب جيوش الجزيرة كلهم أمامهم ويخافون أن ينقض عليهم بن قريظة ويحاصرونهم، فيسأل: من يأتيني خبرهم؟ ما يجيب أحد. فأجاب الزبير، فلما رجع قال ماذا قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه، أي قال: فداك أبي وأمي. فداه بأبيه وأمه. منقب من أعظم المناقب هذه. وقال: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك، وقعة اليرموك وقعة عظيمة استشهد فيها أكثر من 4000 مسلم وسقط فيه أكثر من 120 كافر، قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد؟ يحضونه على أن يهاجم. ألا تشد؟ قال: فشد. قال: فنشد. ألا تشد؟ فنشد معك. فحمل عليهم، أي الزبير، فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات التي ضربات ألعب وأنا صغير. في ظهري 3 ضربات، ضربتين في اليرموك وأخرى في بدر، غيران حفر. قال: كنت ألعب بهذه. نعم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه مناقب الزبير بن العوام. ماذا تقولون؟ اعلموا أن عقيدة السلف الصالح، عقيدة رسول الله وأصحابه وأبنائهم وأحفادهم، وإلى اليوم أننا نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم، متى ذكر أحدهم نقول رضي الله عنه. وليس معنى هذا أننا ندعو فقط، بل نخبر خبر صادق تلقيناه عن ربنا عز وجل بأنه رضي عنهم. وقرأوا لذلك قوله تعالى من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة وأثابهم فتحا قريبا. هذا الخبر صدق وإلا لا؟ أعوذ بالله، إذا لم يصدق الله من يصدق؟ لقد رضي الله يخبر عن نفسه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان هذا سنة 6 من الهجرة النبوية، إذ لما انهزم المشركون سنة 5 في غزوة الخندق قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. تجمعت الوفود الجيوش من شرق الجزيرة إلى غربها إلى شمالها إلى جنوبها، وجاءوا ليطفئوا نور الله مرة واحدة، فطوقوا المدينة بعشرات الآلاف. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج هو ورجاله وجعلوا جبل سلع وراءهم، وأرشدهم سلمان الفارسي رضوان الله عليهم بأن يحفوا خندق، فحفروا خندق على طول معسكرهم ما يستطيع العدو يدخل. 25 ليلة ولا تسأل عن الكرب والهم والحزن وهم محاصرون. فأراد الله عز وجل أن يهزم أولئك الطغاة، ما هي إلا أن أرسل عليهم ريحا شرقية أو غربية، الصبا، نصرت بالصبا ودمرت عاد بالدبور. الريح اقتلعت الخيام، ما بقيت خيمة مشدودة مربوطة بالأرض للجيش. أكفأت القدور، القدر الذي يحمل الشاة والشاتين هذا معسكر انكب عن وجهه. إذن وأعلن قائدهم الرحيل. فلما أخذوا يرتحلون قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. انهزموا. جاءت السنة 6 فخرج صلى الله عليه وسلم بكم 1400 رجل من رجاله، أي من حواريه من أنصار المدينة ومهاجريها. خرجوا للعمرة، أرادوا أن يعتمروا، لم يخرجوا للقتال. ما إن قاربوا مكة حتى علمت قريش بخروجهم، فأعدت عدتها وجهت جيشها وتحفزت، ثم جرت سفارة بين رسول الله وبين قريش وتمت على صلح مدته 10 سنوات. هذا الصلح ما عرفه المسلمون ولعلهم ما سمعوا به. هذا الصلح مثل للكمال البشري. هذا الصلح مدته 10 سنوات لينفتح باب الهجرة وباب العمل وباب الدعوة إلى الله. يسافر الإنسان من مدينة إلى مكة إلى كذا إلى نجد لا يخاف أحد، لأن الاتفاقية تحقق هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عن أتباعه وأمته، لأن الحصار كان عليهم من كل الجوانب. فإذا قريش وقعت هذا أمكن المسلمين أن يتجهوا وأن يسافروا شرق المدينة وغربها. واللطيفة التي في هذا هي لما جاء سفير قريش سهيل بن عمر رضي الله عنه، أسلم وكان من خيرة المسلمين، وأبو سفيان هو قائدهم وأسلم وكان من خيرة المسلمين. هيا نكتب الاتفاقية، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والسكرتير الكاتب علي بن أبي طالب ولا يحسن الكتابة. فقال سهيل بن عمر: ما نعرف الرحمن الرحيم أبدا، اكتب باسمك اللهم، ما نقبل الرحمن الرحيم. هم القائل وقالوا: وما الرحمن؟ ما سمعوا به. ورجال الرسول وراءه فاحمرت وجوههم واغتاظ عمر بالذات، فقال الرسول: اسكتوا، انا رسول الله. وتنازل عن كلمة الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، لأن هذا تعرف قريش وتفعله. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا، لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. موقف كاد الأصحاب يتمزقون، والرسول الحليم الكريم الصبور يستمد قواه من ربه. قالوا: اسكتوا، أنا رسول الله. ومحاها علي وكتب باسم ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. عرفتم؟ وهذا الصلح منه أن من فر من مكة إلى المدينة يجب أن يرد إلى مكة. من جاءنا من رجالك لا نرده إليك، ومن جاءك من رجالنا ترده علينا. صلح من يطيقه؟ كاد عمر وأبو بكر ورجال أن يتفجروا، والرسول الحكيم يقول: أنا رسول الله. فهذا الصلح، عرفتم هذا الموقف. فأنا أقول: لو أن سياسيا مسؤولا مسلما أراد أن يعقد اتفاقية لدفع الخطر أو رفع الضرر أو نشر دعوة الله وتنازل عن هذه الكلمة لكفرتموه بنسائكم، وذلك لجهلنا وضعفنا وعدم بصيرتنا. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ لأن البصيرة غير موجودة. فذلك الصلح من ثماره أن فتح الله بعد عام مكة، العام السابع، لأن الاتفاقية على أن يعود رسول الله ورجاله إلى المدينة ويتحللوا في مكانهم، وتحللوا لأنهم كانوا محرمين كلهم. ثم لما أمرهم رسول الله بالتحلل ما استطاعوا، ترددوا. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة: ابدأ يا رسول الله. فنحى رسول الله البعير وتحلل، ثم أكبوا على ذلك وأخذوا يتحللون. هذه الواقعة، عادوا إلى المدينة والاتفاقية تبيح لهم السنة المقبلة السابعة أن يعتمروا، على أن قريش لا ترفع سلاح ولا تبقي ذا سلاح في الشوارع، يخلون مكة له 3 أيام، ينزلون في سطوح في بيوتهم 3 أيام. وفعلا جاءوا واعتمروا، وشاء الله أن يتزوج من ميمونة، وبنى بها لما تجاوز مكة في سرف، هذه التي ماتت أيضا في سرف رضي الله عنها. وكانت الاتفاقية أن الذين مع رسول الله لا يجوز للذين مع قريش أن يقاتلوهم أو يحاربوهم، وإلا نقضوا العهد. وبنو بكر مع قريش، وخزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن تغزو خزاعة بنو بكر خزاعة، فيجيء الخزاعي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حلوا العقد بأنفسهم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تحتاج الدولة إلى أن تعقد اتفاقية لعشر سنوات لعشرين سنة حتى تتهيأ حتى تكون قادرة. نعم، والمشركون واليهود عهودهم ينقضونها بأيديهم، فلو أن العرب لما طولبوا بعقد سلم مع اليهود في الأيام الأولى من 45 سنة، لأنهم ضعف أكثرهم مستعمرين أذلاء لا يقدرون على الحرب، فعقدوا تلك الاتفاقية من أجل أن يتقووا ويكثروا ويتحدوا ويصبحون أهلا لقتال اليهود ومن معهم ومن ينصرهم، وصبروا العام والعامين والثلاثة وقعوا، فاليهود سوف ينقضون العهد بأنفسهم، معروفون في قضاء الله بنقض العهد ومخالفته. وهكذا معاشر المستمعين والمستمعات، أريد أن أقول إن من بين إخوان لنا ينتسبون إلى الإسلام يكفرون بعض أصحاب رسول الله، والذي يكفر أصحاب رسول الله يبقى مسلما؟ أسألكم بالله، الله يرضى عنهم وأنت تكفرهم؟ راجع نفسك، اسأل نفسك، الله يعلن عن رضاه كذا ولا لا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، يعلن عن رضاه ثم يرتدون ويكفرون بعده، فتكفرهم أنت لأنهم كفروا؟ والله ما كفروا، علم الله أنهم لا يكفرون فأعلن رضاه عنهم. فإن قلت الله ما يدري، أعوذ بالله، أعوذ بالله، الذي يدير الكون كله وأنشأه وأوجده لا يدري ماذا يحدث في ظرف 5 سنوات أو 6؟ فلهذا نصيحتي لهم وبلغوهم أن يرجعوا إلى الله في صدق، وأن ينزعوا من أذهانهم تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بغضهم، أو عدم رضاهم عنهم. الذي يرضى عنه ربي أنا ما أرضى عنه، أنا عدو الله إذن. الذي يرضى الله عنه وأنت ما ترضى عنه، أنت عدو الله. وأبوا أن يفهموا هذا أو يعقلوه ويسمعوه. ولطيفة أخرى، لما تبغضون أصحاب رسول تكفرهم، ماذا ينتج لكم ذلك؟ تسمنون، تكثر أموالكم، تطيرون في السماء، تدخلون الجنة، ما هي النتائج؟ نحن ما نكفر صعاليك البشر، ما دام انتسبوا إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله ما نكفرهم، ولكنها المكرى اليهودية المجوسية الصليبية من أجل تمزيق وحدة المسلمين وتفرقة جميعهم وتشتيش هذه الأمة حتى تصبح أهلا لأن تؤخذ بل وتذبح وتداس بالنعال. مناقب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لما جمعها البخاري منقب بعد أخرى، بدأ بمن؟ بأبي بكر، وثنى بعمر، وهو ثلث بعثمان، وربع بالزبير وبعلي، ثم الزبير وهو خامسهم، وسيوالي الحديث عن أصحاب رسول الله ويذكر فضائلهم وكمالاتهم لنزداد حبا فيهم ورغبة في لو كنا معهم. هذه المعركة التي خاضها الزبير، شد فنشد فشد، فكان انتصار عجبا. كان جيوش النصارى 850 ألف، وانفتحت الشام ودخلت الأنوار. هؤلاء أصحاب الرسول يجوز سبهم أو وهل يجوز عدم حبهم؟ من لم يحبهم ما أحب الله ولا رسوله. الرسول يحبهم وأنت ما تحبهم. ومرة ثانية أقول، أيرضى الله عنهم وتسخط أنت إذا انقطعت صلتك بالله وإلا لا؟ يجب أن نحب ما يحب الله وأن نكره ما يكره الله، وبذلك تتم ولايتنا لله. اسمعوا وعوا، يجب أن نحب ما أحب الله من كلمة، من حركة، من صوت، من مشية، من صورة، من فعل، من قول، من إنسان أو حيوان. المهم أن تعلم أن الله يحب كذا من الكلام، فتحب أنت ذلك الكلام. ما الكلام الذي يحبه الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنت ماشي في الشارع وأنت تقود السيارة وأنت طاير حتى يقال مجنون مجنون، لا تخف، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لما يا فلان؟ أتملق ربي بذلك وأتزلف إليه ليحبني، لأن من أحبه الله أسعده وما شقاه، أكرمه وما أهانه. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن يقول الرسول، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. المشية المستقيمة التي ما فيها زهو ولا تكبر يحبها الله عز وجل، فتمشي أنت تلك المشية. وهكذا يحب الله عز وجل صيام، يحب الصيام، نصوم بحب الله تعالى له. أما أن نكره ما يحب الله فوالله لا ولاية. وقد علمنا ودرسنا معاشر المستمعين والمستمعات أنك بين أمرين، كيف نظفر بولاية الله؟ كيف نحصل عليه يا أبناء الإسلام؟ فقط أحب ما يحب واكره ما يكره، وروض نفسك على هذا وألزمها حتى تمشي معه. أحبب ما يحب ربك وكره ما يكره، من الصفات، من الذوات، من القلوب، من الأقوال، من الأعمال، من الاعتقادات. يبقى الباب ما انفتح، لأنك مطالب بأن تعرف من يحب الله وما يحب الله، وهذا لن يأتيك أبدا عفوا، لا بد من الطلب. لا تستطيع أن تحب ما حب الله وأنت لا تعرف ما يحب، ولا تستطيع أن تكره ما يكره الله وأنت ما تعرف من يكره الله. فعدنا معاشر المستمعين والمستمعات إلى الحقيقة التي ماذا سئمنا من تردادها. لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى نعرف ما يحب ربنا ونحبه، ونعرف ما يكره ربنا تعالى ونكرهه، فتتم لنا ولاية الله. العلم علم ماذا؟ التقنية، الصناعات الاختلافية، ماذا؟ الفلاحة والزراعة والتجارة والصناعة، لا لا لا لا لا لا، العلم هو أن نعرف محاب الله وكيف نقدمها له، أن نعرف مكاره الله وكيف نهجوها ونبتعد عنها، وما هي الوسائل المعينة على ذلك. هذا العلم ضروري. ما معنى ضروري؟ اضطراري، لا بد منه، وإلا والله لن تكون ولي الله. لا بد وأن تعرف ما يحب الله وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، فتحب ما يحب وتكره ما يكره. ما هي الطريق الموصل إلى أن يعلم المسلمون محاب الله ومكارهه؟ لا أقول يوقفون تجاراتهم وصناعاتهم ويوقفون أعمالهم الدنيوية ويكبون على العلم فقط، ما أقول هذا ولا يجوز لأن نقوله، وإنما نقول اشتغلوا من صلاة الصبح، ما الساعة الثامنة أو التاسعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صلاة الصبح، يشم على ساعديه الفلاح والصناعة والعمل إلى قبيل الظهر 6 ساعات أو 5 ساعات يترك العمل. لماذا؟ للقاء مع رب الأرض والسماء. أين؟ في بيته والله العظيم، فيناجون ربهم ويتكلمون معه بعض الدقائق ويعودون إلى بيوتهم للاستراحة. صلوا العصر يقبلون على أعمالهم، لأنهم اشتغلوا 6 ساعات. صلاة الصبح تنتهي على كم؟ 7، 8، 9، 10، 11، 12، هذه 5 ساعات ولا لا؟ وساعتين بعد العصر أو 3، في جد واجتهاد، لأنهم يشتغلون لله، والله لله، ذي هي قلوبهم وهذا هو إيمانهم. الصانع والتاجر والعامل كلهم يشتغلون لله، لأنهم هم وقف على الله، إن حياتنا موقوفة على الله، من بنى أو هدم، من زوج أو تطلق، من أعطى أو منع، الكل يجب أن يكون لله، لأننا موقوفون على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هل له شريك في ذلك؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما يعمل المؤمنون عملا في أي ميدان الميادين بهذه الصورة، لن يكون عملهم إلا ناجحا، ولن يكون إلا صالحا، ولن يكون إلا مربحا وفائزا. دقت الساعة 6 ومالت الشمس إلى الغروب، يقف دولاب العمل، لا مصنع ولا متجر ولا مزرعة ولا أي عمل، ما هو إلا أن نتوضأ ونحمل أبناءنا وبناتنا ونساءنا إلى بيت ربنا. وكل قرية فيها بيت للرب يتسع أهلها ويسعهم، كل حي من أحياء المدن فيه بيت للرب يتسع أهل الحي بكامله، 4000 و3000 أو 5000. يصلون المغرب رجالا ونساء وأطفالا، لا إله إلا الله، ما بقي في القرية أحد، والله لا أحد، كله في المسجد. ما بقي في الحي من أحياء المدينة، لا أبدا، أين هم؟ عند ربهم في بيته. يصلون المغرب، النساء وراء والفاصل ستارا تحجزهم والأطفال يصففونهم ويربونهم كالملائكة مو كالشياطين عندنا. وإذا صلوا المغرب جلس لهم رباني عالم بالكتاب والسنة، أي بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وبسم الله، آية واحدة من كتاب الله. بالأمس كنا في جلسة كهذه رددناها ربع ساعة حفظت. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، رددناها أقل من ربع ساعة حافظها الأطفال وأمهاتهم. ثم تشرح لهم يا أيها الذين آمنوا من هؤلاء؟ نحن الذين نادانا الله. سبحان الله، ما نحن ومن نحن ينادينا الله؟ نادانا لأننا مؤمنون به وبلقائه ورسوله، لأننا أحياء لسنا بأموات، فلهذا وجه النداء إلينا. لماذا نادانا؟ ليقول لنا ماذا؟ لا تقولوا راعنا. هذه الكلمة قالتها اليهود تؤذي رسولكم وتصحبي وتستهزي، لا تقولوها أنتم، قولوا بدلها انظرنا. تبهتم؟ وقولوا انظرنا واسمعوا لقول الله ورسوله، أمر الله ورسوله، الطاعة والسماع. وللكافرين عذاب أليم. من هم الكافرون؟ كل من كفر بالله ولقائه وكتابه وشرعه ودينه له عذاب أليم. شاهد عندنا تحفظ هذه الآية، يعود النساء والأطفال والرجال كلهم يتغنون بها. وقلت لهم والله لا خير من 1000 ريال، أقسم بالله، لأن تحفظها وتفهم معناها وتعزم على تطبيقها والله لخير من 50,000 ريال، أقسم بالله. عرفتم؟ يخرجون وكلهم منشرح الصدر طيب النفس معه ذلك النور الإلهي، يدخلون بيوتهم لا يشتغلون، والله ما يريدون أن يشاهدوا تلفاز ولا يسمعوا عاهرة تغني ولا رجل، وينامون مرتاحين. هؤلاء يقومون قبل الفجر أو مع الفجر. الليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول، وحديث الرسول معناه نور علم وكمال ومعرفة، يتغنوا به ربع ساعة يحفظونه، يشرح لهم يبين لهم مراد الله منه، إن كان أمرا علموا وعملوا، نهي عرفوا وتركوا، أدب تأدبوا، خلق تخلقوا، ويعودون إلى بيوتهم. كيف حالهم؟ قلوبهم في المسجد، أرواحهم مع ما سمعوا ما علموا يرددونها. أشهر فقط أو عام في ذلك البلد أو تلك القرية، لو تسألني كيف حالهم كيف يكونون؟ لم يبق بينهم مجرم ولا خبيث ولا ظالم ولا حاسد ولا متكبر ولا معجب أبدا، طابوا وطهوا. ومن ثم والله لا يفقد أحدهم طعامه بينهم ولا كساء ولا مأواه، أصبحوا كأنهم جسم واحد، تعلوهم أنوار الله، ويعزفون عن أوساخ الدنيا وشهواتها الباطلة، ويفيض المال بينهم، والله لا يفيض، لأنهم يأكلون ويشربون كما يحب الله، لا إسراف ولا ترف ولا بذخ ولا شهوات عارمة ولا ماذا يفعلون برواتهم وأموالهم. وما نحتاج يومها إلى بوليس واحد أبدا، ولا تسألني عن أبدانهم أقوياء، لأنهم يعيشون على طاعة الله، لا مرض ولا تعفن. وإذا قلت الله أكبر الجهاد وقلتهم يا إمام المؤمنين، تجدهم أقوياء قادرين، ما بينهم مرض ولا تعفن، أقوياء. هذا هو الطريق لأن يتعلم المؤمنون والمؤمنات محاب الله ومكاره، من أجل أن يحبوا ما أحب الله ويكرهوا ما كره الله، فتثبت لهم ولاية الله ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.